يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يصطحبنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. نستعين بالله ونبدأ. نعم نستعين بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم هذا هو الموضوع الرابع في كتاب العقيدة الواسطية، فنقول بعد حمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله قسم العقيدة الواسطية إلى موضوعات، فابتدأ بعد المقدمة الذي ذكر فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر الموضوع الأول وهو موضوع الأسماء والصفات، وبين معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم وضوابط هذا الاعتقاد، وأشار إلى قواعد مهمة في هذا الباب، ولمح بهذه القواعد إلى الرد على المخالفين في هذا الباب، ثم أطال في ذكر الأدلة من كتاب الله كما يذكر الإخوة المشاهدون، ثم ذكر الأدلة من السنة في صحة هذا المعتقد، ثم أشار إلى وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الدين عموما، وذكر خمسة أصول تبين وسطيتهم في جميع أبواب الدين، ثم عاد مرة أخرى وأكد على صفات كثر فيها اللغط والغلط، وأيضا كثر فيها الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم. هذا هو الموضوع الأول الذي يعني يستغرق ما يقارب ثلث العقيدة الواسطية. ثم ذكر الموضوع الثاني وهو ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر وأحوال البرزخ وما يتعلق بالوعد والوعيد. ثم الموضوع الثالث وهو موضوع القدر، وهذا هو الموضوع الرابع. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، وهو موضوع الإيمان. وموضوع الإيمان أيضا من الموضوعات الكبرى التي يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب العقائد المختصرة، لأن هذا الموضوع يميز أهل السنة والجماعة عن الفرق المنتسبة للإسلام، والفرق المنتسبة للإسلام في هذا الموضوع بين الطرفين نقيض: طوائف الوعيدية من جهة والطوائف المرجئة من جهة أخرى، هذا غلو وهذا غلو، هذا إفراط وهذا تفريط، وأهل الحق وسط في هذا الباب كما هم وسط في جميع أبواب الدين. وموضوع الإيمان من الموضوعات المهمة، ولهذا يفرد موضوع الإيمان في كتب خاصة في كتب الإيمان، ويفرد أيضا أحيانا في المصنفات الحديثية بأبواب أو كتب، كما صنع البخاري في صحيحه في أوائل الصحيح في كتاب الإيمان، وفي آخر الصحيح في كتاب التوحيد كتاب الإيمان يعنى بأركان الإيمان وشعب الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان والرد على المرجئة والرد على الوعيدية في هذا الباب. وأما التوحيد فإنه يعنى بالتوحيد بأنواعه الثلاثة أو بتوحيد العبادة. ولهذا ينبغي للأخوة المشاهدين أن يفرقوا بين موضوعات كتب الإيمان وموضوعات كتب التوحيد. فكتب التوحيد تعنى بأنواع التوحيد الثلاثة أو بتوحيد العبادة كما صنع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو يعنى بتوحيد العبادة. كتب الإيمان تعنى بالإيمان بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص، وتبين دخول الأعمال بمسمى الإيمان وشعب الإيمان والرد على المرجئة. ولهذا قد يسأل سائل من طلاب العلم فيقول: ما الفرق بين هذا الفصل وبين ما قرره المصنف رحمه الله في أول الكتاب؟ فهنا قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. بينما تلاحظون في أول الكتاب ممن تابع معنا في الحلقات الأولى أن المصنف رحمه الله قال في أول الكتاب: ومن الإيمان بالله، بعد أن ذكر أصول الإيمان الستة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره شره، قال: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. فما الفرق بين الإيمان هنا وبين الإيمان الذي ذكره في أول الكتاب وجعل ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف وسمى به نفسه في كتابه؟ والجواب أن الإيمان المتقدم في أركان الإيمان هو إيمان بالمعنى الخاص إذا اقترن بالإسلام، وأما الإيمان هنا فهو بالمعنى العام إذا جاء مفردا. ولهذا الخطيب يوم الجمعة إذا قال: يا أيها المسلمون، أو قال: يا أيها المؤمنون، هل ثمة فرق؟ الجواب: لا فرق. فإذا جاء الإيمان مطلقا فإنه يشمل الدين كله كما عبر المصنف هنا. فهنا يكون الإيمان بالمعنى العام، وهذا الذي وقع فيه النزاع ووقع فيه الخلاف بين الفرق، وهل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان أو لا تدخل، وهل إذا أخلى بشيء من أعمال الإيمان يختل الإيمان أو لا يختل، هل يذهب الإيمان بالكلية أو لا يذهب، هل ينقص الإيمان أو لا ينقص. هذا هو موضوع النزاع والخلاف، وترتب عليه مسائل الأحكام والأسماء. ولهذا يسمى هذا الفصل بفصل الأسماء والأحكام، ويدخل في مسمى الإيمان، وهي من الأصول الكبرى التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ثمة أسئلة سيجيب عنها المصنف رحمه الله من خلال تقرير هذا الفصل. السؤال الأول: ما تعريف الإيمان بالمعنى العام؟ وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان؟ ما الدليل على دخول العبادات القولية في مسمى الإيمان؟ وما الأدلة التي يرد بها على من أخرج أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان؟ والأدلة التي يرد بها على من أخرج أقوال اللسان عن مسمى الإيمان من طوائف المرجئة؟ ما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ وهذه الأدلة يرد بها على من يزعمون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، سواء طوائف المرجئة أو طوائف الوعيدية. ماذا يسمى مرتكب الكبيرة؟ هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ كيف يتعامل معه في أحكام الدنيا وفي أحكام الموتى؟ ما حكمه في الآخرة؟ كل هذه المسائل تتفرع عن هذا الأصل الكبير وهو موضوع الإيمان. ولهذا المصنف رحمه الله قال: ومن ومن أصول أهل السنة والجماعة، من كما تقدم تبعيضية، يعني هذا الأصل من الأصول التي تميز بها. وقد ذكر المصنف رحمه الله في آخر الأحاديث الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم في أبواب الإيمان وأبواب الصفات وأبواب القدر وأبواب الصحابة وأبواب الوعد والوعيد، وأشار إلى هذا أيضا في شرح العقيدة الأصفهانية، أن من طرائق المصنفين في كتب العقائد المختصرة على طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون في كتب العقائد المختصرة إلا ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فذكر هذه الأصول. ولهذا يعتبر هذا الأصل وهو موضوع الإيمان من الأصول التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ولهذا قال ومن الأصول، معنى أن ذلك أن ثمة أصول تميز أهل السنة والجماعة عن الفرق المدعية للسنة. توجد فرق أحيانا تدعي السنة، فهل هم فعلا على السنة الصحيحة، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون وما كان عليه أئمة الفقه وأئمة الحديث؟ في الواقع أنه تجد أنه الادعاء كثير ولا عبرة بالادعاء، البينة على المدعي، فكل من ادعى الانتساب للسنة فإنه يطالب بالدليل. أنت إذا ادعيت بأنك من أهل السنة، هل تستدل بالسنة في العقائد؟ هل طريقتك في الاستدلال وفي الاعتقاد على طريقة أهل السنة أم لا؟ ولا يكون مجرد ادعاء كما تدعيه فرق كثيرة تدعي الانتساب للسنة ثم تجد المخالفة بالرد أو التحريف أو التأويل أو التفويض. ولهذا قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، وهذا أشهر لقب. والمصنف رحمه الله استخدم في الكتاب الألقاب، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية إلى غير ذلك، فهذا من أشهر ألقابهم، أنهم لا ينتسبون إلى, إلى, إلى الأشخاص وإنما ينتسبون إلى السنة والجماعة، أي ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان. من أصولهم التي تميزوا بها أن الدين والإيمان قول وعمل. لاحظ الدين هنا ليشمل جميع أعمال الدين وشعائر الدين. فالدين الذي هو العبادة هو الملة، هو ما يدين الإنسان به ربا، يعني ما يتعبد به، يعني يسمى الدين يسمى العبادة، ولا إطلاق عام وإطلاق خاص، يطلق على المتعبد به ويطلق على ذات التعبد. الدين والعبادة تطلق على الأنواع المتعبد بها ويطلق على التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، يسمى دين يسمى عبادة يسمى ملة إلى غير ذلك من الأسماء. فالدين الذي هو التذلل والخضوع لله بما يكون، ثم أيضا ما أنواع العبادات التي يتعبد بها الإنسان ربه تبارك وتعالى، هل هي عبادات قلبية فقط أو هي عبادات قلبية وقولية فقط، أو هي عبادات قلبية وقولية وعملية. الواقع وهذا يفهمه كل مسلم أن الدين هو عبادات قلبية، عبادات قولية، وعبادات عملية. فمن يحصر الدين في القلب فقط هذا ما فهم الدين، أو يقول الدين والإيمان إنما هو في القلب واللسان فقط وأخرج العبادات الظاهرة عن مسمى الدين، ما فهم الدين فهما صحيحا. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى هذه المراتب وهذه الشعب، وأن الدين ويرادف كذلك الإيمان. ولاحظ كما أن الدين مراتب، كما جاء في حديث جبريل المشهور الذي يسمى بأم السنة، فجعل الدين كم مرتبة؟ نعم، ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، إحسان. وهكذا الإيمان، هكذا الإيمان أيضا مراتب، الإيمان كذلك مراتب: مرتبة أصل، مرتبة كمال واجب، ومرتبة كمال مستحب. وهكذا التوحيد، التوحيد مراتب ودرجات: أصل، كمال واجب وكمال مستحب، وكما يكون هذا في الدين ويكون في الإيمان ويكون في التوحيد كذلك يكون في كل عبادة. ولهذا كل مصلي يدرك أن الصلاة مكونة من ماذا؟ أركان، واجبات، مستحبات. هل هذه الأنواع الثلاثة كلها صلاة أو ليس بصلاة؟ كلها صلاة، ولكن ثمة ركن تبطل الصلاة بتركه، هذا يقابل ماذا؟ يقابل الأصل. وثمة واجبات تجبر بسجود السهو إذا تركت نسيانا، وثمة مستحبات قولية أو فعلية يتاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب التارك لها. هكذا هذا المثال، هذا المثال في الصلاة هو كذلك مثال في الدين. فالدين فيه أصل، فيه كمال واجب وكمال مستحب. ولهذا يرد على المرجئة وعلى الخوارج الذين يجعلون الدين شيئا واحدا، يرد عليهم بمثال عملي، مثال الصلاة. يقال الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. الحج، ونهنئ الأخوة الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، نقول الحج لما أديتم هذا الحج وجدتم أن فيه أركان لا بد منها، إذا لم يقف بعرفة ما تم حجه، ركن، وفيه واجبات تجبر، وفيه مستحبات. إذن هذا هو مثال جزئي، مثال يعني تطبيقي، يبين أنه الدين فيه أركان وفيه واجبات وفيه مستحبات. فإذا الدين والإيمان وكل العبادات فيها هذا التنوع. ولهذا المصنف قال أن الدين والإيمان قول وعمل. إذا العبادات منها ما هي عبادات قولية ومنها ما هي عبادات عملية، ثم وضح ذلك فجعل القول شيئين، أو عفوا جعل القول ثلاثة أشياء وجعل العمل شيئين. قول وعمل، قال قول القلب، جعل القول شيئين والعمل ثلاثة، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أصبحت كم الشعب؟ خمس شعب. وهذه مهمة جدا في بيان مراتب الدين وأنواع الدين وشعب الإيمان. قال إن الدين والإيمان قول وعمل، وهذا هو أشهر التعريفات للإيمان بالمعنى العام، أشهر التعريفات، وقد جاء في بعض الآثار ولكن في سنادها في رفعها ضعف. أشهر التعريفات المشهورة عن السلف هذا التعريف، أن الدين والإيمان قول وعمل، ولهم عبارات أخرى، قد يقولون قول وعمل ونية، قد يقولون اعتقاد وقول وعمل. وكل هذه الأنواع التي وردت عن السلف في تعريف الإيمان الاختلاف بينها إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فبعضهم يؤكد عبارة فيضيف عبارة، وإلا كلها ترجع إلى معنى واحد. ونقول جميع العبارات التي وردت عن السلف في تعريف الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد، وهذا المعنى هو أشهرها، وهو الذي رواه البخاري، يقول عن أكثر من 1000 شيخ من شيوخه كلهم يقولون أن الإيمان قول وعمل، بل حكاه كثير من العلماء كالشافعي وابن عبد البر وغيرهم إجماعا عن السلف، إجماع كلهم يجمعون على أن الإيمان قول وعمل. وقد يضيف بعضهم عبارات اعتقاد سنة، قد يعبرون فيقولون الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. انظروا هذه النونات الخمس، اعتقاد بالجنان، الجنان هو القلب، سمي الجنان لأنه مستتر، وقول باللسان وعمل بالأركان التي الجوارح يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه من عبارات السلف في تعريف الإيمان. وأشهر التعريفات ما ذكره المصنف رحمه الله أن الدين والإيمان قول وعمل. أيضا نعود ونؤكد نقول التعريف هنا هو تعريف للإيمان بالمعنى العام، تعريف للإيمان بالمعنى العام كما جاء في حديث وفد عبد قيس وكما جاء في كثير من الأدلة، كما جاء أيضا في حديث الشعب، فهو تعريف للإيمان بالمعنى الخاص. أما الإيمان بالمعنى، تعريف للإيمان بالمعنى العام، أما تعريفه بالمعنى الخاص هو كما جاء في حديث جبريل إذا اقترنا بالإسلام. ولهذا العلم يقولون في الفرق بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالتعريف هنا ليتنبه الإخوة أنه تعريف للإيمان بمعناه العام، فيشمل الدين كله، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله بهذا الفصل، تعريف الدين وتعريف الإيمان بالمعنى العام الذي يشمل الدين كله، يشمل الاعتقادات والعبادات القولية والعبادات العملية. قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ما الفرق بينها؟ أما قول القلب فهو المعرفة، وبعضهم يعبر عنه بالاعتقاد، ويقصدون بذلك المعرفة المجردة. وهذه المعرفة المجردة هذه تكون حتى عند الكفار، لأن وحدها ما تكفي. يعني مثل ما هو موجود عند بعض المشركين، ما هو موجود حتى عند إبليس، ويعرف بأن الله هو الخالق، وكما ذكر الله عنه في كتابه قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. هذه المعرفة المجردة ما تكفي، لا تكفي في الإيمان، لا تكفي. فهذا هو قول القلب الذي هو معرفته بأن الله هو الخالق والرازق إلى غير ذلك من الأمور. وعمل القلب، عمل القلب الذي هو يقينه وتصديقه وخوفه ورجاؤه، وهي الأعمال القلبية الكثيرة. ابن تيمية في كتابه التحفة العراقية لما ذكر أعمال القلوب عرفها بالأمثلة، لأن هذه الصورة التي بها يعني تتصور أعمال القلوب، فعرف عمل القلب بالأمثلة: المحبة، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، التوكل، الإنابة، هذه الأعمال القلبية وهي ركن كذلك في الإيمان. قول اللسان وعمل اللسان، هل ثمة فرق بينهما؟ من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، ولهذا يجعل الشعب أربعة، ومنهم من يفرق بين قول القلب وعمل القلب، فيقول قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان وعمل اللسان، هل ثمة بينهما فرق؟ من أهل العلم من يقول قول اللسان وعمل اللسان هما شيء واحد، ومن أهل العلم من يفرق بينهم وهو الصحيح، فيجعل قول اللسان، قول اللسان هو النطق المسموع، وعمله هو الحركة. هل يتصور أن يتحرك الإنسان دون نطق؟ نقول نعم ممكن، كحركة الأخرس يتحرك اللسان دون أن يسمع صوت، ولهذا الفقهاء يشترطون في قراءة الفاتحة النطق وليس مجرد الحركة، لأنه قد يأتي مصلي فيكبر فتجده يحرك الشفتين بالقراءة بدون نطق بدون صوت، فكثير من الفقهاء يعتبر أن هذه القراءة غير صحيحة، لا بد أن يسمع نفسه، فيشترطون في ماذا؟ النطق. وعليه فإن النطق أعم، النطق أعم، قول اللسان أعم من العمل، لأنه قد يكون عمل بلا نطق، أما النطق لا بد أن يكون فيه عمل. فالصحيح هو التفريق بين قول اللسان وعمل اللسان، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. ولهذا المصنف لاحظوا هنا فرق بين قول اللسان وعمل اللسان، والفرق بينهما كما تقدم أن القول هو نطق هو صوت، بخلاف العمل فهو حركة اللسان، فكلاهما عبادة. ولهذا الإنسان مثلا في العبادات القولية خاصة في الأذكار قد يتحرك اللسان دون نطق، هذه عبادة، عبادة عملية، وقد ينطق بالأذكار وهذه عبادة كذلك بالنطق، فهذه عبادة وهذه عبادة. ولهذا المصنف رحمه الله فرق بينهما، وإن كان يجتمعان عند النطق فيدخل القول في يدخل العمل في القول. وأعمال الجوارح جعلها شعبة واحدة، وهو الأعمال التي تؤدى بالجوارح كالصلاة في ركوعها وسجودها. إذن الإيمان شمل هذه الشعب الخمسة: قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وأعمال الجوارح. دل على هذه الشعب حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. حديث أبي هريرة هذا المتفق عليه خرجه مسلم بروايتين، برواية الإيمان 64، وخرجه برواية الشك من الراوي الإيمان 64 أو قال 74، وخرجه البخاري برواية الإيمان 64، ولا تعارض بينها، لا تعارض بينها، لأن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. وهذا يدل على أن الإيمان شعب، وهذه الشعب متنوعة، منها ما يتعلق بأعمال القلوب، ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح، ومنها ما يتعلق بأقوال اللسان، وهكذا العبادات منها ما هي عبادات قلبية اعتقادية، ومنها عبادات قولية، ومنها عبادات عملية. وهذا الحديث حديث الشعب يعتبر من جوامع الكلم، حيث مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال لعبادة اعتقادية وعبادة قولية وعبادة عملية، وأيضا مثل لأصل وكمال واجب وكمال مستحب، ولهذا يعتبر من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان، أو الإيمان هنا بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص. لماذا؟ لأنه لم يقترن بالإسلام، فالإيمان هنا بالمعنى العام الذي يشمل الدين كله. الإيمان 74، وهذا من باب التكثير، فهو شعب كثيرة، ولهذا العلماء الذين كتبوا في شعب الإيمان لم يستطيعوا حصرها، وإنما ذكروا أمثلة لهذه الشعب. 74 شعبة، أعلاها، هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان مراتب، فيه أعلى وفيه أدنى، وهو كذلك مثل مراتب الدين، فيها أعلى وفيها أدنى، فقول أعلاها يدل على أن الإيمان مراتب ودرجات. أعلاها قول، فمثل بعبادة قولية، وأدناها معناه أنه أيضا فيه درجات أدنى، وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة، وهذا اعتقاد. وهذا التنوع في الأمثلة أيضا شمل أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الأصل وهو قول لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنها الركن الأول من أركان الإسلام، فهو أصل لا بد منه. وإماطة الأذى عن الطريق كمال مستحب، والحياء كمال واجب. فشمل هذا الحديث عبادة قولية وعبادة اعتقادية وعبادة عملية، وشمل أصل وكمال واجب وكمال مستحب، وهكذا هو الدين، وهكذا هو الإيمان. وفي هذا التنوع وهذه الشعب المتنوعة بين القلب واللسان والجوارح والأصول والواجبات والمستحبات، يرد بهذا التنوع على جميع الفرق التي خالفت، سواء فرق المرجئة التي لا ترى هذا التنوع ولا هذه الدرجات، وكذلك فرق الوعيدية التي لا ترى هذا التنوع وهذه الدرجات. فهذا دليل يرد به على جميع الفرق التي ضلت في باب الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الأصل وهو أصل الزيادة والنقصان مما تميز به أهل السنة والجماعة عن جميع الفرق التي ضلت في هذا الباب، جميع الفرق، سواء فرق المرجئة من جهة أو فرق الوعيدية من جهة، كلها لا تقول بالزيادة والنقصان كما يقول بها أهل السنة والجماعة. نعم، قد يقول بعضهم بالزيادة والنقصان، زيادة تكاليف نقصان تكاليف، أما أن الإيمان في نفسه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أن المؤمنين درجات ويتفاضلون، فجميع الفرق لا يقولون بهذا. وقد أشرنا فيما سبق والإخوة يذكرون هذا لما ذكرنا أحوال الناس في الآخرة وأحوال الناس في العبور على الصراط وأحوال الناس في الجنان، ذكرنا بأن هذا التنوع في العبور على الصراط وهذا التنوع في أحوال الناس في البرزخ وهذا التنوع في دخول الجنان يدل على أنهم يتفاضلون في الإيمان، ولهذا في حال الاحتضار لم يكونوا سواء، وفي القبر لم يكونوا سواء، وفي المحشر لم يكونوا سواء، وفي العبور على الصراط لم يكونوا سواء، وفي دخول الجنان لم يكونوا سواء. ما سبب هذا التنوع؟ هو اختلافهم في درجات الإيمان، وهذا الأصل الكبير مما يرد به على جميع الفرق التي ضلت في هذا الباب، وهو تنوع أهل الإيمان في حال الاحتضار وفي البرزخ وفي المحشر وفي العبور على الصراط وفي الجنان بسبب ماذا؟ تنوعهم في درجات الإيمان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما أدلة الزيادة فهي في كتاب الله كثير، في أكثر من 12 آية صريحة في زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا. وجميع أدلة الزيادة هي كذلك أدلة على النقصان. كيف تكون أدلة زيادة الإيمان هي دليل على النقصان؟ بالمفهوم المخالف، بالمفهوم المخالف. فإذا كان الإيمان يزيد بالطاعة فهو ينقص بتركها، ولهذا قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل طاعة هي تزيد في الإيمان، وكل معصية هي تنقص في الإيمان. وثمة أسباب عديدة ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم في الأسباب التي يزيد بها الإيمان والأسباب التي ينقص بها الإيمان، بل ألفوا في ذلك مؤلفات خاصة في زيادة الإيمان وفي نقصانه. من ذلك: كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته زاد إيمانه، ولهذا نقول في باب الأسماء والصفات: كلما ازددت أيها المؤمن علما ومعرفة بأسماء الله وصفاته زاد إيمانك، وكلما قل علمه وكثر جهله بأسماء الله وصفاته دل على النقصان في إيمانه. كذلك من الأسباب التأمل في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية يزداد بها الإيمان، وهذا أمر محسوس، والإنسان يجد هذا في نفسه كلما تأمل وتدبر في آيات الله الشرعية في القرآن في أحكامه في الحكم فيها، وتدبر في آيات الله الكونية في الآفاق وفي الأنفس زاد إيمانه. ولهذا الإنسان يستغل هذه المناسبات السياحة والنزهة في التأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى في الليل والنهار والبحر والنهر، فبذلك يزداد إيمانه. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الغاشية التي يسمعها المسلمون في كل جمعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فهذا تأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهكذا في الأنفس. من الأسباب أيضا كثرة الطاعات وإحسانها، فكلما زادت الطاعات وزاد إحسانه فيها زاد إيمانه، زاد إيمانه. وهكذا كلما قلت الطاعات، قلت النوافل أو أخل بالفرائض، ضعف الإيمان ونقص الإيمان. وهذا أيضا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه عندما يؤدي الصيام، يجد بل يذوق طعم الإيمان، يجد حلاوة الإيمان بعد أداء العبادات. إذا أدى الصلاة وأتقنها وأدى الصيام يفرح بأدائه، أدى الحج وأدى جميع الطاعات، يجد حلاوة الإيمان، يذوق طعم الإيمان. فهذا أمر محسوس يجده الإنسان من نفسه، زيادة الإيمان عندما يؤدي العبادات وتكثر العبادات، بل عندما يتقن العبادات. واسأل من جرب ذلك في صيامه في صلاته في قيامه في بره، يجد طعم الإيمان ويذوق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة وله طعم، يكون ذلك بالعبادات وإتقانها. كذلك ترك المعاصي تقربا لله، والأدلة على هذا أيضا كثيرة، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما الذي جعله يخاف أو إيمانه؟ ما الثواب؟ كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث يحفظه بحمد الله المسلمون جميعا الصغار والكبار. أيضا في قصة النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وظنوا أنهم لا ملجأ لهم من الله إلا إليه، فكل منهم دعا بما يتذكر من صالح أعماله، الأول ببره لوالديه وهذا عمل صالح، والثاني بقصتهم على أجير، والثالث بقصتهم مع ابنة عمه ففرج الله عنهم الكربة. فشاهدوا من هذين الحديثين أن في ترك المعصية لله يتركها لله تكون سبب في زيادة إيمانه. وأهل العلم ذكروا أشياء كثيرة، بل ألفوا المصنفات الكثيرة في الأسباب التي يزيد بها الإيمان والأسباب التي ينقص بها الإيمان، ولهذا مجالس الذكر وحلق الذكر من الأسباب التي يزداد بها إيمان المؤمن. هل المؤمن بحاجة إلى زيادة الإيمان؟ والجواب نعم. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كما أن المسلم بحاجة إلى زيادة هداية، في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا وثبتنا. فالمهتدي بزيادة إلى هداية، والمؤمن كذلك يزداد إيمانه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فلا يقول الإنسان أنه قد بلغ مرتبة الإيمان فهو ليس بحاجة إلى زيادة، بل نقول أنت بحاجة إلى زيادة في الإيمان ومراتب، بحاجة إلى استقامة على الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم. بعد ذلك ماذا قال المصنف رحمه الله؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أصول معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، انتقل بعد ذلك إلى التفريع على هذا الأصل ومن خالف في ذلك. قال وهم مع ذلك، اسم الإشارة يعود إلى أي شيء؟ مع اعتقادهم بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، كما يفعله الخوارج. لماذا ذكر التكفير؟ لأن التكفير ضد الإيمان، التكفير هو ضد الإيمان، ولهذا مسائل التكفير هي مسائل ضد مسائل الإيمان. وليقول يعني مع اعتقاد بذلك، كيف يتعاملون مع مرتكب الكبيرة؟ كيف يتعاملون مع من أتى بالأصل وخل بالواجبات؟ كيف يتعاملون مع من أتى بالأصل والواجبات وترك المستحبات؟ بل أنت قلت قل هذا مثلا في تعامل الناس مع المصلين. من المصلين من يأتي بأركان الصلاة ولكن يخل بالواجبات، ماذا تقول؟ صلاة باطلة؟ هل تقول هذا صلى ولا ما صلى؟ نعم. من المصلين من أتى بالأركان والواجبات ولكن ما أتى بالسنن، لم يأتي بالسنن، سنن الصلاة في ذاتها ولا بسنن التي خارج الصلاة سواء النوافل، ماذا تقول في هذا المصلي الذي صلى ولكنه ما أتى بالسنن القولية ولا الفعلية، ومصلي آخر صلى أتى بالأركان ولكنه قصر في الواجبات، ومصلي ثالث أخل بالأركان؟ كلهم يصلي أو لا، ولكن انظر الخلل بين هؤلاء. هو هذا مثال كما تتعامل مع الإيمان، هو مثال عملي تطبيقي. ولذلك لاحظ تعاملت الفرق مع المؤمن كما تعامل الناس مع هذا المصلي، هل هذا الذي ترك السنن ستبطل صلاته؟ هل هذا الذي نسي واجب ستقول صلاتك باطلة وتحكم ببطلان صلاته؟ أم تقول لا، هذا ممكن أن تجبره، ترك التشهد الأول نسيانا، أو أحيانا قد يتركه لأنه يتابع الإمام مثلا. هو نفس المثال، يقول هم مع هذا الاعتقاد كيف يتعاملون مع مرتكب الكبيرة؟ قال لا يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة يعني بذلك المسلمين ممن أتوا بالتوحيد ويصلون للقبلة، فيقصد بهؤلاء أهل التوحيد، يعني أهل القبلة يقصد بهم الموحدين، يقصد بهم المسلمين. وكما تقدم أن أهل الإسلام وأهل الإيمان دائرة أوسع، فيهم الظالم لنفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق الخيرات، كلهم داخل دائرة الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كيف يتعاملون مع أهل القبلة بهذا التنوع وهذه الدرجات؟ قال ليكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. المصنف كما يشاهد الإخوة استخدم مصطلحات الأصوليين، مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء، مطلق الشيء يعني أصله الحد الأدنى منه، كالدين الحد الأدنى منه ما هو؟ الإسلام. والشيء المطلق يعني الشيء الكامل، هكذا الإيمان، الإيمان فيه أصله وفيه كماله المستحب، أصله يسمى مطلق الإيمان وكماله يسمى الإيمان المطلق. فهل العاصي عندهم معه الإيمان المطلق ولا معه مطلق الإيمان؟ معه مطلق الإيمان، لكن ليس معه ماذا؟ الإيمان المطلق. ولهذا قال لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لماذا؟ لأنه نعم المعاصي والكبائر هي تنقص الإيمان لكنها ما تزيل الإيمان بالكلية، فلا يكفرونهم بمجرد المعصية والكبيرة، لأنه المعصية والكبيرة نعم هي مؤثرة في الإيمان ولكنها ما تزيل الإيمان بالكلية. يعني مثل ما ذكرنا في الصلاة، في بعض الأعمال تنقص الصلاة لكن لا يعني لك أنك تبطل الصلاة، تقول صلاتك باطلة، هذا ممكن إذا ترك واجب يجبر. من الذين يبطلون الإيمان بالكلية بمطلق المعاصي والكبائر؟ قال كما يفعله الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، خرجوا عليه رضي الله عنهم، ويكفرون مرتكب الكبيرة. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام أول خلاف اختلفت فيه الفرق كان في حكم مرتكب الكبيرة. بل الأخوة الإيمانية، يعني لاحظ ثمرة الخلاف وثمرة الخلوف ثابتة مع المعاصي. يعني هل العصاة لهم حقوق الإسلام، يعاملون معاملة المسلمين في أحكام الدنيا وفي أحكام الموتى وفي أحكام الآخرة، نعم بالأدلة الشرعية خلافا للخوارج. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ما الدليل؟ ذكر دليلين، الدليل الأول في سورة البقرة آية القصاص، والدليل الثاني في سورة الحجرات آية القتال. أما في سورة البقرة كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، الشاهد أخيه، فجعل القاتل أخ لماذا؟ للمقتول. دل طيب هل القتل صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة، من الموبقات، ومع ذلك لم تخرجه عن دائرة الإيمان. والآية الثانية في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين. القتال كفر، القتال ماذا؟ كبيرة ولا لا؟ أي القتال كبيرة، نعم هو كفر أصغر وليس كفرنا، ومع ذلك سمى الله عز وجل الطائفتين من المؤمنين. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. طبعا القتال قتال يعني للبغاة وليس قتال كفر والقتال ده. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسمى الله الطائفتين، دل على أن القتل وهو كبير من كبائر الذنوب لا يخرج من الملة ولا تنتفي به الأخوة الإيمانية. نعم قد تطبق عليه أحكام الدنيا، تطبق عليه الحدود، يزجر يهجر، لكن يعامل معاملة المسلمين. ولهذا علي رضي الله عنه مع خلاف عند أهل العلم في حكم الخوارج، لكن ممن يرى أنهم لم يخرجوا من الإسلام بل هم عصاة، عاملهم في أحكام الموتى معاملة الكفار ولا معاملة المسلمين؟ عاملهم معاملة موتى المسلمين مع أنهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق الملي المنتسب للملة، لأن الفسق نوعان: فسق مخرج عن الملة وهذا كفر، وفسق لا يخرج عن الملة وهو الذي يكون مع مرتكب الكبيرة. وهكذا يقال في جميع أجناس الذنوب، جميع، وخذوا قاعدة، جميع أجناس الذنوب تنقسم إلى أكبر وأصغر: الكفر أكبر وأصغر، الشرك أكبر وأصغر، النفاق أكبر وهو الاعتقادي وأصغر وهو العملي، وهكذا الظلم، وهكذا جميع كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، جميع أجناس الذنوب تنقسم إلى أكبر وأصغر: الظلم، وهكذا الفسق. ولهذا قال: الفاسق الملي، يقصد به مرتكب الكبيرة. لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني أنه ما يخرج من الإسلام بالكلية. ولا يخلدونه في النار، يعني في حكم الآخرة، بل يقولون: هذا الفاسق وهذا الظالم وإن أقيمت عليه الحدود فأمره إلى الله، إن شاء الله غفر له ودخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه في النار، ولكنه لا يخلد في النار ما دام معه أصل التوحيد. أما الذين يخلدونه في النار فهم الخوارج والمعتزلة. أما في الدنيا فإن الخوارج يكفرونهم ويعاملونهم معاملة الكفار، والمعتزلة جاءوا ببدعة المنزلة بين المنزلتين واضطربوا في حكمه في الدنيا، فعاملوه في أحكام الموتى معاملة المسلمين، ولكنهم يخلدونه في النار كما يقول الخوارج، كما تقول المعتزلة. نعم المعتزلة وافقوا الخوارج في حكمه الأخروي وخالفوهم في حكم الدنيا، وهذا يدلك على الاضطراب. والإشكال أن المعتزلة يسمون أنفسهم بأصحاب العقل، وهذا أمر ما يقبله العقل. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني عند الإطلاق، فإذا قال الخطيب مثلا: يا أيها المؤمنون، هل يدخل في ذلك العصاة أو لا يدخلون؟ يدخلون، بل الله تبارك وتعالى خاطب أهل المعاصي في كثير من الآيات بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، فهم يدخلون. ولهذا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني عند الإطلاق فإنهم يدخلون، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. المقصود هنا بمؤمنة أصل الإيمان ولا مؤمنة كاملة الإيمان؟ الأصل. فهل يدخل العصاة؟ نقول نعم يدخلون في ذلك. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما تقدم المصنف رحمه الله استخدم المصطلح الأصولي مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء يعني أصله، والإيمان المطلق يعني كماله، إلا أنه هنا استخدم الإيمان المطلق يعني عند الإطلاق وعند التقييد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا المقصود هنا الخلص، والعصاة لا يدخل في هذا، لأنه العاصي أحيانا يستثقل الصلاة يستثقل الذكر، فهو لا يدخل في هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما المقصود هنا المؤمن؟ هل هو أصله ولا كماله؟ إذا قلت أصله معناه انتفى عنه. إيه نعم. الكمال هنا كماله الواجب، فالعاصي لا يدخل في هذا. العاصي لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني هل يدخل العاصي في هذا؟ ما يدخل، لأنه هذا المقصود الإيمان الكامل، ولهذا قال: وقد لا يدخل في الإيمان الكامل. وهكذا ماذا نسميه؟ ماذا نسمي الفاسق الملي مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ عرفنا حكمه في الآخرة، وأنه في الآخرة أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له ودخل الجنة، وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد ما دام معه التوحيد طبعا. وهذا لاحظ، هذا الحكم هو حكم من حيث الأوصاف لا من حيث الأعيان، نتكلم من حيث الحكم الوصفي لا من حيث الأعيان. في الدنيا ذكرنا بأنه يعامل معاملة المسلمين في الإرث، وتقام عليه الحدود، وفي أحكام الموت يعامل معاملة المسلمين. لكن ماذا يسمى، ماذا يسمى هذا المرتكب للكبيرة؟ قال: ونقول، أي في اسمه، هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني يسمى مؤمن بقيد، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مسلم ليس بمؤمن، كما في آية الحجرات. قال: فلا يعطى الاسم المطلق، يعني الكامل، لأن الله نفى عنهم الإيمان كما في حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسلب مطلق الاسم، يعني لا يسلب الأصل، كما في آية القصاص وآية الحجرات. فهذا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، في حكمه في الدنيا وفي حكمه في الآخرة، وماذا يسمى في الدنيا خلافا للوعيدية الذين أطلقوا عليه حكم الكفر في الدنيا وحكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة. وبهذا ينتهي هذا الفصل، وهو فصل مهم، واختصرنا القول فيه بحسب المقام وحسب الوقت المتاح. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، ونراكم بإذن الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.